هنا القاهرة. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، ونجوم الفن الإبداع هو نورها، نورها بيزيد وأكيد هتنور ليل العيد. فنان في ليلة عيد، فنان في ليلة عيد. إعداد وتقديم عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ضيفة سهرتنا الليلة هي نجمة ذاتية الإضاءة متعددة الأبعاد، فهي مطربة وممثلة ومذيعة، يناديها أصدقاء الفن بلقب منمون، أما لقبها في القنوات الفضائية فهو الإعلامية. أما في هذه الصخرة فسنناديها بلقب النجمة المتلألئة. إنها جميلة الروح والقلب والوجه والصوت، منى عبد الغني. نور البطاريق من طفا والزحمة صوتها اختفى، قربت مني يا بدنتي وعدت من تاني حبيبتي، ودمنا في لحظة صفا. قربت مني يا بدنتي وعدت من تاني حبيبتي، ودمنا في لحظة صفا. الفنانة والإعلامية الجميلة الأستاذة منى عبد الغني، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وأتم الصحة والسعادة وأسرتك الكريمة. كل سنة وأنت طيبة يا عزة، والإذاعة المصرية كلها بخير ونجاح وتألق. في أول أيام عيد الأضحى المبارك وطقوس العيد لدى هذه النجمة، وهل استبق لها زيارة بيت الله الحرام أم بتتمنى هذا الحلم إلى اليوم؟ الحمد لله من فضل الله، يعني عملت حجتي 2002 مبروك. وأنا كنت اتحجبت في 98، فالحمد لله ربنا أكرمني بيها، وجت بعد ابتلاء كبير جدا كان يعني حصل حريق كبير في بيتي، والنار يعني النار كلت كل حاجة في البيت ما عدا الاستند القرآن. يا الله. وبعديها بقى سمعت يعني يعني شفت رؤية وطلعت حكيت. يعني الحج كان بعد الحجاب وبعد حادث أليم خرجت منه بعزة، وقررت بعدها تحقيق هذه الرؤية بتلبية دعوة الخلق وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بتفضلي قضاء العيد في حالة عدم الحج داخل القاهرة أم خارج القاهرة؟ أنا حسب الظروف، يعني أعتقد إن اليومين دول عشان حر قوي وصيف وأجازات ولسه ما بدأتش تدريس في الأكاديمية، يعني أنا بطلع دايما في الويكند، فالمرة دي يا رب يدونا أجازة شوية زيادة من الستات، أنا بطلع دايما 3 أيام وبحضر الستات 4 أيام. وغير كده بتفضلي الوجود، يعني قلتي على حسب، مش شرط بره أو جوه، بتقضي العيد إزاي أو مظاهره؟ ليه طقوس معينة داخل أسرتك الكريمة ولا برضو ملوش طقوس محددة لدى منى عبد الغني؟ لا بحب طبعا إن أنا لو بدأت بصلاة العيد قدرت طبعا، وكنت يعني صحيت بدري ولحقت صلاة بروح المسجد أصلي، وبعدين أحب أزور قرايبي يعني خالاتي أختي ربنا يخليها، والعيد ده إن شاء الله يكون موجود أخويا ماهر برضو. تواصل جميل وتصلي كمان اللي كان بيحبوهم الوالدة والوالد، يعني بحاول ان انا على الاقل تليفوني، يعني ما قدرتش اعمل مشاوير بعيده يعني. كوني حريصه على صله الرحم في العيد الى اليوم. جزاك الله كل خير. اسمحي لي، اصبحت في تشوق سريعا بعد معرفه طقوس العيد لدى الفنانه الجميله منى عبد الغني الى تعرف اكثر واستعراض هذا المشوار المتنوع الحقيقه في خطواته. حب الفن، اخترتي ان تقننيه بالدراسه. انا درست موسيقى عربيه، دخلت ثانوي موسيقي، يعني طبعا كنت في المدرسه بمارس، يعني بلعب اكورديون بلعب اكسيليفون حاجات اللذيذه دي، وكان يعني مهنا في المدرسه. ودخلت بعد الموسيقى العربيه وما درستش التمثيل خالص، التمثيل جه بعد الاصدقاء، بعد ما الغناء كان هو الاساس. كان في البداية، وابتديت أغني في الفرقة، غنيت سولو مرة في حفلة فرقة أم كلثوم، وبعد كده غنيت في الفرقة العربية الموسيقى والغناء رحمة الله عليه، كان المايسترو عطية شرارة، قدمت سولوهات فيها، وبعدين جه الأصدقاء. وبعد الأصدقاء بقى يعني بعد ما تعرفنا في الأصدقاء جالي التمثيل، لما ابتديت أمثل أول مسلسل اللي كان مسلسل برج الأكابر مع المخرج الراحل يوسف مرزوق. الأصدقاء كانت تحديدا في أوائل الثمانينات حينما انضممت إلى فرقة الراحل الكبير الأستاذ عمار الشريعي، أو عمار الموسيقى العربية كما يوصف دائما، طبعا بالإضافة إلى الفنانة الجميلة المعتزلة التي يعني تشرفنا وأن كانت معنا الفنانة حنان والأستاذ علاء عبد الخالق. النجاح المبهر الكبير الذي تحقق من خلال هذا الألبوم ومن خلال هذه الفرقة اللي ضمت حضراتكم كان جدير أنه يشير إلى وجود مواهب حقيقية منتقاة من هذا الجيل. طبعا ذكريات فيها مش فنية وبس، على قد ما هي طفولتنا، هي براءتنا، هي كنا بنطلع من الأكاديمية نطلع نذاكر عند عمار الشريعة على البيانو، ويقعد يفهمنا ويكلمنا عن المقامات الموسيقية ويعلمنا حاجات تانية كتير في الحياة غير الفن. هي كده زي ما كنا دخلنا معسكر فني ثقافي عند خبير كبير زي عمار شاهد، لك انت تتخيلي يعني اتعلمنا كتير قوي، ما هياش مجرد بس فرقه راح تغني قدام ميكروفون يعني. فاما كنت اروح لعمار شاهد برضو قاعد اذاكر وبقول لك يعني، يقول لي ده مقام ايه، اقول له كذا، اقول برافو عليك يا عفريت، ده مقام ايه قاعده يعني هممني الموضوع على بعض كده. كنت مهتمه اكتر من الاستاذه حنان. ما زلتوا اصدقاء الى اليوم، وما زالت بشقاوتها زي ما توقعت، حتى يعني هي بتنسى ساعات ان هي يعني ام وجده وحاجات دي، تقوم لو سمعت مزيكا في حته ولا هتفضحينا، هتقوم ترقص وتتنطط كانها لسه بنت امبارح يعني. فعلا دي حقيقه، حتى شكلها ما زال بيحمل هذه الملامح الطفوليه فعلا. زي حضرتك واضح انه كان هناك سر في هذا الجيل. هي قلب ابيض زي الفل حنان، يعني ما تتخيلش على الفنانه منى. الله يخليكي حبيبتي، الله يكرمك. اليوم بعد يوم بدينا مضاد، ألوفات تبقى جديدة، وبعد ساعات تبقى دي موديل. أي عيني تبقى دي موديل في الفن والشارع والبيت أو في الإبسيت واللبس، طبعا لو حبيت وعايز تشتري أي سيري وما حبش ليه. فنان في ليلة عيد. برج الأكابر كأول تجربة بالتمثيل والدراما بتدخل كل منزل، شعور حضرتك وهو مختلف تماما عن الغناء. كان لسه بيدور على وجه جديد يغني، لأن أنا غنيت في المسلسل ألحان أستاذ حلمي باك، وجي أستاذ يوسف مرزوق قال لهم أنا عايز بنت جديدة بتغني، فحد رشحني أستاذ سمير سعيد الله يمسيه بالخير، قال لهم في بنت معمر الشريعي في الأصدقاء وكده، يعني تناسب قوي الدور ده، بتغني وبتلعب على الجيتار ومش عارفة إيه. كان هو عمل كمان جميل، يعني كان فيه أستاذ حسن عبدين ومدام ليلى طاهر، تأثير فهمي، محمد العربي، كانوا مجموعة كبيرة جدا شايلني، وزيزي مصطفى رح بطلع عليها. المجموعة دي يعني انت بتبقي محتاجة وانت بتنتشر ان بيبقى جنبك ناس كبار اسامي كبيرة، يعني كان حظي كويس اعتقد، كان لي حظ. هي دي هي فرحة الدنيا، دقي يا قلبي غني عليا، دقي يا قلبي غني عليا. فرحانة قوي كده وبتغني ورايحة على فين يا ست البنات؟ أخبي على ماما ولا أقول لها الحقيقة؟ إيه اللي يعجبك؟ ما أقدرش أكذب على ماما حبيبتي، حمدي عازمني على فنجان شاي في النادي. وهو ده اللي مفرحك؟ ده ولد مجنون، مش بعيد يعمل معاكي فصل بارد زي عوايد. لا يا ماما، انت ما شفتيش حمدي اليومين دول، حمدي بقى راجل بجد، بقى راجل بيحترم كلمته. انا بحذرك عشان ما ترجعيش تاني تعيطي. احساسي بيقولي ان صادق المره دي يا ماما. يا رب. فنان في ليلة عيد. كان ليكي حظ ان في نجوم تانيين ومشاركين ليكي وشايلين زي ما حضرتك ذكرتي، لو كان دراميا او سينمائيا، لكن عندما تقبلي على انتاج البوم خاص، وعندما انفصلتي عن فرقة الاصدقاء وهو البوم الاصحاب، هذا الالبوم الذي ضم 8 اغنيات وقام بتوزيعها الفنان حميد الشاعري، ونجاح الالبوم اللي حقق نجاح منبهر ومنقطع النظير بالتأكيد حملت مسؤولية الاستكمال والتوصل. هل توقعتي هذا النجاح بحبك لهذا الفن وسعيك انك تتفوق وتتميز فيه؟ يعني توقعت النجاح طبعا بفضل الله، وانه كمان مع حميد الشاعري، لان احنا رحنا كلنا الجيل ده لحميد الشاعري عشان كان ناجح، كان مفيش بصمة بيحطها في ألبوم وحط اسمه عليه لما ينجح، وده دايما بدين بالفضل ليه حقيقة. فتوقعت النجاح بس مش بالطريقة دي، لأنه كان أكثر مبيعا يعني هو وعلي حميدة لولاكي، ما حصلش في تاريخ الكاسيت خالص إنه حاجة بعد بطريقتي. بس جميل يعني طبعا كان تجربة إنتاج وخلتني حريصة دايما في اللي بعد كده، عملت أسباب وعملت بتعود وأيوة لكن، وعملت بحبك وبأحلام آخر حاجة. ما كانش إنتاجي صحيح، لكن الدفعة الأولى إن كنت تنجحي، وتعبنا على بال ما كمان منتج موزع خده مننا، يعني الحقيقة كنت سعيدة بأنه هو يعني

حضرتك ذكرتي ومررتي عليه مرار الكرام، ألا وهو المعلمة سماح. كان أول فيلم سينمائي لمنى عبد الغني مع نجوم كبار الفنانة الراحلة الكبيرة مديحة كامل، ومن بطولة الفنان القدير الأستاذ عزة العلالي، ومن إخراج المخرج الكبير محمد عبد العزيز. عمل ما زلنا بنذكره حتى من اسمه، يعني اسم المعلمة سماح ما زال علامة من علامات ومن أسماء الفارقة في السينما المصرية. كمان حب الجمهور لكلا البطلين سواء الفنانة القدير عزة العلالي أو راحلة الكبيرة مديحة كامل كان أبلغ تعبير عن الحب والتعلق بهذا الاسم وبهذا العمل. ذكريات حضرتك عن التعامل مع هؤلاء النجوم ومع أول تجربة سينمائية بتخوضيها على الشاشة الفضية. طبعا أنا فرحت جدا بالفيلم، وكنت ما جاليش نوم، يعني ليلة أول تصوير ما جاليش نوم. Yeah. بس مش ما جاليش نوم الفرحة بقى. راحت فين الشقاوة؟ كان عندي مشهد بقى اللي هو إيه، أبوي عايزة يطلع لي بيطلع من السجن وبيحضني وبتاع، وأنا بقى مش عارفة أعمله إزاي. يعني أنا لو يعني كان أصحاب والدي لما يجوا يسلموا عليا ويطولوا بإيديهم شوية أجري أقول لماما مش هسلم عليهم تاني خالص، الراجل ده بيسلم بيطول في السلام. كلمت صحيت أستاذ محمد عبد العزيز في الفجر، قلت له أنا بعتذر عن الفيلم، مش بقى بقول له مثلا بلاش، أنا مكسوفة، أنا مين عشان أقول له بلاش المشهد دور كله عشان المشهد، أنا بعتذر عن الفيلم كله. طب ليه يا مجنونة في إيه؟ قلت له بلاش بقى أقول لك، خلاص بعتذر وخلاص. قال لي لا، ضغط عليا. قلت له أستاذ عزت هيحضني وأنا مش عارف أعمل إيه، ده زمان قوي يعني شوفي. فقال لي لا خلاص تعالي وانا هتصرف، يعني هيحضني وهو والدي في الفيلم. والدي في الفيلم، امال لو قبلني ولو حتى من جبهتي لانه والدي هعمل ايه؟ بالظبط. بس ده كان يعني ذكريات جميله، وغنيت فيها في الفيلم برضو اغنيه جميله، نفسي انا اصرخ بعز عالي الاستاذ عمر الشيري، ساعتها استاذنته طبعا وحطيتها في ألبوم اصحاب. كنت حريصه ان انا حبا في الحان والعظيمه ان انا ابدا اول ألبوم انتاجي احط فيه اغنيه من دي، فحطيت بقى اغنيه نفسي انا في الفيلم. نفسي انا اصرخ بحس عالي على شمسنا انشغلت عليك. رحت الهرم عشان ارسم. الهرم ده مشوار بعيد قوي، كنت قلتيلي كنت جبتلك الهرم لحد هنا. سؤال، احنا اتفقنا انت بتجيش نفسي. ما هو مش معقول يا بابا افضل محبوسة في البيت كده، ما اقدرش اخرج، ما اقدرش اتفسح، ما اقدرش اعيش حياتي زي بقية البنات اللي في سني. يا بنتي انا خايف على صحتك انت. عيانة بالقلب. عارفة يا بابا، إن أنا محبوسة في البيت غير المحكوم عليه بالإعدام. يا بنتي ما تقوليش كده، هو أنت ناقصك حاجة؟ كل ده مالكك، كل ده بدل أفلاكتي كلها مالكك يا سعاد. الصوبة بدل الصوبة 80 مالكك، الأرض الخضرا دي على مدد الشوب مالكك يا سعاد مالكك. أنا ناقصني حاجة واحدة يا بابا. قولي هالي يا حبيبتي وأنا أجيبها لك، قولي هالي. أنت أنا سعيد. انا سعيد يا بنتي، سعيد وما بشوفك سعيده ومبسوطه، لكن دايما بشوف الدمع في عينيك، احس انك كل ما ببص لي انك بتتعذب عشان بقى. ده كلام تقوليه يا سعاد؟ انا اسعد اب في الدنيا عشان عندي احلى بنت. وبعدين حكايه المرض دي يا بنتي انا عايزك تنسيها خالص، انت الحمد لله كويسه. انت عارفه يا سعاد ان انا بخاف عليكي من نسبه الهوا الطاير. وريني رسمت ايه، منظر جميل قوي يا سعاد، بس ليه الشمس لونها احمر؟ الشمس لونها اصفر مش احمر. انا رسمت الشمس اللي في خيالي، الشمس اللي حاسه انها هتغرب

فنان في ليلة عيد. ألافندا هي آخر صورة لدى الكثيرين لمنى عبد الغني قبل الحجاب، يعني عندما تستدعى الصورة الأخيرة لمنى عبد الغني قبل الحجاب وقبل قرار الاعتزال بهذه الصورة بتكون مسرحية ألافندا. ألافندا كانت حالة لنجوم الشباب من هذا الجيل في هذا التوقيت. الكبير الراحل رحمة الله عليه علاء ولي الدين، أحمد استاء، شريف منير، هاني رمزي، محمد هنيدي، و كوكبة جميلة، زكي وأحمد عيد، حقيقي يعني جميلة. هم تقريبا جمعت كل من مقبل عليه الشارع من حب ومن متابعة من هؤلاء الشباب في هذه المسرحية، ولذلك نجحت. عشان طبعا هي مكتوبة كويس أستاذ أحمد عبد الله، وكمان المخرج الرائع أستاذ أمير عصفور اللي مسيب الخير، صانع النجوم بجد، وتعب معنا بجد في البروفات، طلع حاجات ما كانتش مكتوبة كمان، يعني كان لقيني قاعدة بقلد، يعني راح حطيت لي تقليد بلعب عود، راح حطيت لي عزف على العود، طلع حاجات فيها ما كانتش سهل انها تطلع في عمل واحد. والإفيه بتاع الأستاذ علاء ولي الدين اللي هو على أغنية يلا يا أصحاب، زعلتي منه ولا ضحكت؟ لا علاء ده رحمة الله عليه حبيبي، ده كان أخويا، وكنت ببسط بالفقرة اللي أنا بطلع أديها معاه، يعني يمكن أنا عرضت 6 شهور بعرض تقريبا بس ولا حاجة أقل يمكن كمان، بس استمتعت جدا معاه يعني، ومع المجموعة الرائعة، كل واحد أكيد تعلمني ضاف لي حاجة، هم مسرحيين أصلا يعني اللي معد السينما ومعد في المسرحية، يعني وقفت معهم تعلمت كتير. استقتلك بابا، استقتلك خلصك خلصك، عريف عريفكم عريفكم، هيدي ماني هيدا تاني. أهلين أهلين مستر تاني. أهلين. يا الله مستر تاني سوى مشاهير كتير، حريمات كمان حريمات، يا الله سوى مشاهير غير هكي. سوى شو اسمها المشهورة؟ مشهورة مشهورة شو اسم عراقة، هذه أصالة. عراقة من أصالة. مستر تاني أنا اللي مش هطول عليك، واسمع مني أصالة آخر حاجة بقى عشان ما طولش عليك. أنا بدي هون عشان أسمعها، يا الناس بتسمعها، بدي هون عشان أسمعها. أمي ماما، أمي ماما، أمي ماما، ما بحبش حد إلا أنت والعالم يجي وراك، ما أنت حبك نوع تاني خلك في عيوني مدات، حب العالم يا حياتي مش بحب لإخواتي، لكن حبك يا حبيبي أعلى وعلى. الحمد لله يا رب العالمين. الشريطة هون كنت بتأسى، هي روحت ولا هي ما تغنى يا باشمهندسة، غنى يا حاجة، غنى يا أمة، غنى الله يرضى عليك يا رب. الوجه هيشيلنا إن شاء الله، أول أغنية يشيلها وجه أصالة، حرام عليك يا أمينة. ما بحبش حد، أنت ما بتحبش نفسك. يا إيه مستر كنت صوتي وحش؟ صوتك حلو بس في مشقة والله شوي. حياة الله صبيت كتير من غير مشقة بابا. شو اسمها المشهورة؟ مشهورة أجبتك المكتب ما كان حدا يعرفها، خرجت من عندك كل الناس بتعرفها وما بتخبرش حد دلوقتي. وهي بدأ حياتها أصلا في السوبر جيت وغرب الدلتا في الجيزة وموقف أحمد حلمي في البيجو وبر الحديد الترميني اللي هي بتقول هي يلا يا أصحاب عشان طلع اسكندرية طلع اسكندرية. سوبر جيت وحياتك مش بتعمل كده؟ يلا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح، يلا باحلى ليله في شجر الحب يفرح، يلا الايد شواه ويا عيد كتاب الله، يلا يلا بتعمل كده مستر كوم؟